عظمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، كنا قد تحدثنا عن الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكانت فرجا ومخرجا لأولئك المستضعفين الذين كانوا يؤذون في ذات الإله سبحانه وتعالى. وكان أول من هاجر من هؤلاء الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه أول من هاجر إلى الله جل وعلا بعد لوط. كان من بين من استعدوا للهجرة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسار حتى بلغ مكان يقال له برك الغمات، فلقيه سيد الأحابيش ابن الدغنة، فقال له: يا أبا بكر إلى أين؟ قال: أهاجر. قال: إن مثلك لا يخرج، إنك تطعم الجائع وتسقي الناس وتقري الضيف، ولكن تعود وأنت في جواري. دخل ابن الدغنة ومعه أبناؤه وطاف بالبيت، فقال له أبو سفيان: أمجير أم تابع؟ فارقت دينك أم أنت مجير؟ قال: بل أنا مجير. قال: رضينا بجوارك، ولكن مر أبا بكر فلا يغشنا في أنديتنا بالقرآن. فكان أبو بكر رضي الله عنه يقرأ القرآن في داره، ولكنه كان رجلا أسيفا قريب الدمعة كثير البكاء عند قراءة القرآن، فاتخذ مسجدا في فناء داره، فكان الناس يأتون فيجتمعون للاستماع إلى تلاوته العذبة رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا لابن الدغنة: إما أن تترك جواره وإما أن يكف عنا. فقال: يا أبا بكر، لقد رغبت إليك ألا تؤذيهم، فلا تؤذي الناس بالقرآن. قال: أو أمر آخر؟ قال: وما هو؟ قال: أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله رب العالمين. فقام ابن الدغنة وقال: لقد رد علي أبو بكر جواري، فأنتم وهو كما تريدون. استمر الصحابة في الحبشة حتى حدث حادث عظيم توافق مع نزول سورة النجم، هذه السورة التي تقرع آياتها القلوب: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وفيها: أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى. يقال إن المشركين لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم آخرها فاسجدوا لله واعبدوا، سجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من معه من المسلمين وسجد المشركون، لم يتتمالك أنفسهم هذه الآيات العظيمة. فذهب الخبر إلى أهل المسلمين في الحبشة أن أهل مكة قد أسلموا، فعادوا إلى مكة ليجدون أن الخبر ليس كما وصلهم، فهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة. هنا رواية أخرى تقال، وهي قصة الغرانيق. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في روعه وقال: تلك الغرانيق العلا. الغرانيق هو جمع غرنوق، وهو طائر أسود، والمراد بها الأصنام. قال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى. فظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على دينهم. وهذه الرواية لا تصح سندا، ولا تصح متنا، ولا تصح معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تخالف العصمة التي جعلها الله جل وعلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كان من الصحابة رضوان الله عليهم الذين أتوا من الهجرة إلى الحبشة عثمان بن مضعون رضي الله عنه. عثمان بن مضعون دخل في جوار الوليد بن المغيرة فرأى عثمان بن مضعون الصحابة يؤذون ويعذبون وهو يذهب ويجيء لا يستطيع أحد أن يمسه بسوء لأنه في جوار الوليد بن المغيرة. فذهب إلى الوليد بن المغيرة قال أريد أن أرد عليك جوارك. قال أصابك شيء؟ قال لا ولكن لا والله لا أكون في أمان وإخواني من المسلمين يعذبون. قال رد علي جواري علانية كما أعطيتك إياه علانية. فقام فقال أيها الناس لقد تخليت عن جوار الوليد بن المغيرة وقد وفى بذمته. في أثناء هذا الأمر استمع إلى الشاعر لبيد بن ربيعة يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال صدقت. قال وكل نعيم لا محالة زائل. قال كذبت. أن نعيم الجنة لا يزول لا يزول ولا يتحول. هاجر الصحابة رضوان الله عليهم الهجرة الثانية إلى الحبشة. العدد الآن زاد. هاجر ما يقارب من 82 رجلا غير النساء والأطفال. لما هاجروا أرسلت مكة وقريش مندوبا لها عند النجاشي وهو عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص رضي الله عنه داهية من دهات العرب وعبد الله بن أبي ربيعة. وأخذوا هدايا وقدموا الهدايا للبطارقة المحيطين بالملك وقالوا أتى إليكم غلمان منا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم وسنطلب من الملك أن يعيدهم إلينا فإذا طلبنا فأيدونا وهذه هي الهدايا. قالوا نعم. أخذوا الهدايا ودخلوا على الملك وسجدوا له وقالوا أيها الملك لقد حل بأرضكم قوم منا فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك وقد سفهوا أحلام أبائهم وقد أرسلني قومي لتعيدهم إليهم. فقال البطارقة نعم. قال لا والله حتى استمع منهم. فأوفد إلى الصحابة فأتى جعفر بن أبي طالب قال له ما هذا الدين الجديد الذي لم تدخلوا فيه في ديني ولا في أي دين من الملل الأخرى ولماذا لا تسجدون لي عند الدخول؟ قالوا أيها الملك أما السجود فقد أبدلنا الله جل وعلا بما هو خير وهي تحية الإسلام السلام عليكم. وأما ما أتينا به فأيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم ونظلم الناس ونأتي الفواحش والمنكرات حتى بعث الله جل وعلا فينا رسولا نعرف نسبه وحسبه فدعانا إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان وأمرنا بالصدق وبالأمانة وصلة الرحم ونهانا عن عبادة غير الله جل وعلا. قال هل معكم شيء مما أتى به؟ فقرأ جعفر كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال فما فرغ جعفر من تلاوتها حتى بكى النجاشي. قال لا والله لا تضامون في أرضي عودوا لا يمسكم أحد بسوء. عاد عمرو بن العاص خائبا في هذا الأمر فقال لعبد الله بن أبي ربيعة والله لآتينهم غدا بما أستأصل شأفتهم. قال إن فيهم أبناء العم والرحم. قال سأفعل. وقف أمام الملك وكان نصرانيا. قالوا أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. فأتى جعفر بن أبي طالب قال ما تقولون في عيسى؟ قال هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول وكان في يد النجاشي عود ينكث به في الأرض. قال صدقت والله ما جاوز عيسى ما قلت. فنخرت البطارقة قال وإن نخرتم عودوا من سبكم غرم من سبكم غرم. وبهذا حفظ الصحابة رضوان الله عليهم مكانتهم لدى النجاشي. بعد هذه الحادثة حدث أمر عظيم في مكة، أسلم رجلان كان لإسلامهم تأثير كبير في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. أما الأول فهو أسد الله وأسد رسوله، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وسبب إسلامه قصة تدلك على أمر، مهما رتب الإنسان ومهما خطط إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. قد ترتب وتخطط وتفكر فتأتي الأمور بغير ما تريد. النبي صلى الله عليه وسلم حاول مع عمه أبي طالب الذي دافع عنه ودعاه ولم يسلم. حمزة بن عبد المطلب كان قد خرج إلى الصيد، فلما عاد أوقفته جارية قالت لحمزة رضي الله عنه: يا أبا عمارة، لو رأيت ما فعل أبو الحكم بابن أخيك. قال: وما فعل؟ قالت: سبه سبا منكرا ولم يجب عليه ابن أخيك بكلمة. فاحتملته الحمية فذهب إلى أبي جهل ومعه قوسه فشج به رأسه، قال: تضربه وتؤذيه وتسبه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ حمزة ما أسلم، لكن مع الغضب تفوه بهذه الكلمات. قال أراد بنو مخزوم أن يبطشوا بحمزة، قال: دعوه، فوالله لقد سببت ابن أخيه سبا منكرا. هو يعترف. ذهب حمزة يفكر في الأمر، قال: يعني اللهم اجعل لي فرجا ومخرجا مما أنا فيه، قلت كلمة ولا أستطيع أن أفي بها. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أخي، والله إن قلبي يتألم أن أؤمن بشيء ولم أقتنع به، فأعرض علي ما لديك. عرض النبي عليه الإسلام ودعاه إلى الله جل وعلا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما كان الصحابة يستطيع أحدهم أن يجهر بصلاته إلا بعد إسلام حمزة. أما الآخر الذي كان نقطة تحول في حياة المسلمين فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجل واحد قد يغير الدنيا جميعا، كما فعل عمر عند إسلامه وعندما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وكما جمعنا وإياكم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا على حوضه وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني